عيدنا عيد مبارك والغلا معنا يشارك ويا عسى دايم مسارك بالفرح عيد سعيد وبالفرح عيد سعيد لك يا باسقة المعاني صدق بحلى التهاني عيد يبشافك أماني ويبتدي عمر جديد ويبتدي عمر جديد والمشاعر لك يا يمه وسط قلبي لك أضمه والغلا منك أشمه ويا عسى عمرك مديد ويا عسى عمرك مديد عيدي بشاف الأهل والله إنه اكتمل وزاد في ذاتي أمل والغلا فيني أكيد والغلا فيني أكيد كل عام في حلوله أعيدكم خير بهطوله وبيننا دايم نقوله عيدكم عيد سعيد وعيدكم عيد سعيد وعيدكم عيد سعيد وعيدكم عيد سعيد.